الاستفسار الثالث يقول: من هم الفلاسفة المشاؤون وما عقيدتهم؟ الفلاسفة، كلمة فلسفة هي في الحقيقة كلمة مركبة من كلمتين، فيلا سلفية، فيلا بمعنى المحبة وسلفية معناها الحكمة، فيقولون معنى الفلسفة يعني محب الحكمة، هذا أصل الكلمة. ولكن العلماء يعني يذمون الفلسفة ويقولون أن كلمة فلسفة هي مركبة من كلمتين، يعني بالكلام بالعربي ليس في أصلها، أنها فلس وسفة، فلس أنها لا تساوي شيء، يعني العملة أقل شيء الفلس، الفلس لا يساوي شيء، وسفة، السفة يعني هو عدم الفهم وعدم العقل، نقص العقل. والفلاسفة المشائين هم أرسطو، هو زعيم الفلاسفة أرسطو وأتباعه، وسموا بالمشائين لأن أرسطو يقولون كان من عادته أنه يلقي الدروس على تلاميذه وهو يمشي، أنه يلقي الدروس على تلاميذه وهو يمشي وهم يمشون خلفه. وأتباعه، أتباع أرسطو من الفلاسفة المنتسبين للإسلام، من أشهرهم الفارابي وابن سينا. وعقيدة الفلاسفة هي في الحقيقة كفر وإلحاد. والفلسفة يعني من عقائد الفلاسفة أنهم يقولون بقدم العالم، يعني أن الله لم يخلقه، كان موجود قبل الله، ويقولون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ويقولون أن الفيلسوف بمنزلة النبي، وبعضهم يفضل الفيلسوف على النبي، والفلاسفة يقولون بحشر الأرواح دون الإنسان يوم القيامة عندما يحشر الله الخلق، إنما يحشر الأرواح لا يحشر الإنسان، ويقولون بأن الجنة والنار أنها ليست حقيقة وإنما هي أمثال مضروبة وخيالات، ويقدمون العقل على الوحي. والحقيقة أن الفلسفة والفلاسفة من أفسد مذاهب العالم وأخبثها، وهذا المذهب مبني على إنكار الله وأنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وأنه جل وعلا لا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئا بمشيئته وقدرته. والمذهب هذا قائم على إنكار الملائكة وإنكار الجن وإنكار معاد الأجسام يوم القيامة، فالفلسفة معتقد مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهو مذهب إلحادي باطل قائم على عقائد فاسدة باطلة وهي التي ذكرناها. ولذلك ننصح الأخ السائل أنه يبتعد عن كل شيء يتعلق بالفلسفة أو علم الفلسفة، ولا يحاول أن يتعرف عليها، وليبتعد عن أسماء الأشخاص الذين ينتسبون إلى الفلسفة كالفارابي وابن سينا، فإن بعض العلماء يعني ذكروا بعض من كلامهم وقالوا أن هذا الكلام الذي قاله الفارابي وابن سينا وغيرهم أن هذا من أعظم الكفر والإلحاد. فنحذر يعني السائل من الاقتراب من الفلسفة ومحاولة دراستها أو قراءة أصحابها، لأن هذا مذهب خطير جدا يؤدي بصاحبه إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. والله أعلم.